كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، خطوات صالحة. دين الإسلام العظيم من محاسنه أنه يرسخ معاني الأخوة في الله تعالى، فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، نفسك هي نفس أخيك، ولا تقتلوا أنفسكم. لابد أن نسعى في حاجات إخواننا، لا تتكاسل عن نصرة أخيك المسلم، انصره ظالما أو مظلوما، وأبشر، كل خطوة هي من الخطوات الصالحات.